الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب المبارك الذي هو شرح يتعرض لتوحيد الألوهية، ودائما نقول بأن علم التوحيد أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يستمد من شرف المعلوم، ولا أشرف من الله عز وجل أحد. وعلم التوحيد نبهنا كثيرا ومرارا بأنه حري بطالب العلم ومن أن يبدأ وأن يتقن في علم التوحيد، وألا يتهاون في تعليمه وتعليمه للناس، فأن يتعلم العلم وأن يعمل به وأن ينشره بين الناس. هذه هي مراحل التعلم، وأول العلوم وأهمها على الإطلاق هو علم التوحيد. إن المرء هو لا ينجى وعند الله عز وجل إلا بالتوحيد، وهو أولى العلوم على الإطلاق. وقد بيناها في شرح الفصول السابقة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرسل معاذ إلى اليمن قال: أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك تعلم الناس الشرائع. كذلك كان علماؤنا دائما ما يوصون بأن المرء طالب العلم الذي أراد أن يتقن باقي العلوم عليه أن يتقن علم العقيدة وعلم التوحيد أولا، ويتدرج في ذلك. لذلك كان لا ينتهي كتاب في التدريس من التوحيد إلا أن ندخل في كتاب جديد. هكذا تعلمنا، وهكذا نسأل الله عز وجل أن نفعل أيضا مع يعني من يسر الله عز وجل لنا أن نتدارس معهم، بأننا ما ننتهي من كتاب حتى ندخل في كتاب. بفضل الله أننا شرحنا سابقا لمعة الاعتقاد ثم تجريد التوحيد، وشرحنا أيضا على النت رسالة العبودية، والآن في شرح كتاب التوحيد. إن شاء الله نحاول أن احنا بقدر ما نستطيع بأننا نتعرض لكل يعني أصناف التوحيد أو الكتب التي تتعرض سواء الأسماء والصفات، سواء الربوبية، سواء للتوحيد الألوهية. ومعنى هذا الكتاب المبارك الذي يعني ما تجد عالم من علماء العقيدة المعاصرين إلا تعرض له بالشرح أو النقد أو التعليق أو غير ذلك. ما زلنا في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أخذنا فيه تقريبا شرح التسمية أولا الكتاب، تسمية الباب، ثم بدأنا الأسبوع الماضي في الآيات والحديث التي استدل بها المصنف، وقلنا أن هذا الباب من أهم الأبواب في الكتاب، وهو تقريبا أصل الكتاب، لأن المصنف أراد أن يبين بعدما وطأ توطيئة في الفصول الخمسة الأولى جاء في هذا الباب ليبين تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، وأجمع فيه بعض أصناف الشرك أو التي هي تقريبا أصول الشرك التوحيد الألوهية. يعني هي أصول كما قلنا، بدأ بأولا شرك الدعاء في الدعاء، جاء بتوحيد الدعاء، أتى بالآية الأولى تتكلم عن الشرك في الدعوة أو في الدعاء، ثم أتى في الآية الثانية آية إبراهيم البراءة، الولاء والبراء، وهذه أصل من أصول التوحيد ولا إله إلا الله، بأنه لابد مع الإثبات النفي، أو يعني أيضا مع الإيمان الكفر والبراءة من أهل الشرك. ثم في الآية الثالثة تعرض إلى شرك الطاعة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبينا بأن قد يقع المرء في اتباع الأولياء والعلماء في طاعتهم في غير ما أنزل الله عز وجل في التحليل والتحريم، فيشرك المرء بذلك، وهذا سمي عند العلماء شرك الطاعة. اليوم نختم الباب إن شاء الله ونتعرض لشرك المحبة كما سيأتي معنا، وأيضا نتعرض لمسألة إثبات التوحيد أنه لا يكون فقط بشهادة الله الله والقول، بل لابد من الكفر بالطاغوت كما سيأتي معنا، أو الكفر بما يعبد من دون الله. والأربعة الأساس هم يمكن في نصين فيما تعرض إليه في هذا الباب، لكن سيأتي بأنك وشيخ الإسلام هذا عندما يعني ألف مؤلف كتابه كشف الشبهات تعرض الأربع أنواع في توحيد الألوهية، وهي توحيد أو شرك في الإرادات، وشرك الإرادة والنية، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ونوفي لهم أعمالهم فيها وفيها لا يبخسون أولئك الذين ليسوا في الآخرة إلا النار وحبط مصانع وباطل ما كانوا يعملون. هذا تبين شرك الإرادة وشرك الطاعة الذي بيناه وشرك المحبة الذي سيأتي معنا وأيضا شرك الدعاء الذي جاء في أول الآية. هذه الأربع أنواع أربع دعائم في مسألة التوحيد وشرك التوحيد الألوهية لابد أن يتعرض لها المرء. وهذه يعني جل الشرك في الألوهية لن يخرج من الأربع أنواع هذه: شرك الإرادات والنيات، شرك المحبة، شرك الطاعة، شرك الدعاء لغير الله عز وجل. معنا الآن ندخل في قول المصنف أو استدلاله بقول الله عز وجل من الناس. تفضل. قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، هذا كما قلنا هذه المصنف رحمة الله عليه استدل هنا بنوع آخر، وقلنا بأن هذه كلها تفسير للا إله إلا الله، يعني هذه كلها ليست نوع من أنواع فرد من أفراد العموم، هذا كله ليست، لا يأخذ أحد ويظن بأن كل آية هي تفسير للا إله إلا الله فقط، بل هي هذه كلها أنواع من تفسير للا إله إلا الله. يعني هذه كل لا معبودة بحق، يعني إيش لا معبودة بحق إلا الله يعلم نهاية. كل ما كان من العبادات وأجلها الذي بينها المصنف الآن، العبادة المحبة عبادة، الطاعة لله عبادة، الإرادة والنية والقصد عبادة، الدعاء عبادة، فمن صرفه لغير الله كان شركا، ومن صرفه لله عز وجل كان توحيدا. فهذا كله يبين أن هذه كلها من تفسيرات لا إله إلا الله. وهذه أيضا من شروط لا إله إلا الله كما بينا، ومن الشهادة، من الشهادة بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنا أتى بالنوع المهم جدا وهو شرك المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب. استبر أن الله شديد العذاب، استبر الذين اتبعوا والذين اتبعوا إلى آخر الآيات في سورة البقرة. هنا يبين المصنف أن هناك شرك آخر وهو شرك المحبة. والذين هم، من هم شرك المحبة؟ الذين يشركون مع الله عز وجل في محبة الله عز وجل. والمحبة أقسام، أهل العلم تكلموا بأن المحبة، بعضهم قسم المحبة لقسمين: قسم مشترك وقسم خاص كما جاء في بعض الشروحات، وقسم المشترك أدرج فيها اللي هي المحبات المخلوق للمخلوق، فقالوا منها محبة الوالد الولدي، وهذه محبة الإشفاق ويعني الرحمة، ومحبة التقدير والاعتزاز، ومحبة الولد لوالده، ومحبة الأنس والمحبة، ومحبة الشريك لشريكاته والصاحب لصاحبته، ومحبة المحبة الطبيعية اللي هي محبة الجوع، محبة الطعام والشراب وغير ذلك، هذه تسمى المحبة الطبيعية. هذه كلها محبة مشتركة، بمعنى يشترك فيها بين المخلوقين بعضهم وبعض. وهذه لا إشكال فيها بأن المرء وإن كان بضابط سنبينه أن محبة الأشياء هذه مشروعة، قد شرع الله عز وجل المحبة جبلية من باب الجبلة أو من باب الطبيعة أو العادة، وهذه لا إشكال فيها، إلا أن كما سنبين ترتفع هذه المحبة إلى أن يعني تكون في طاعة في أو في معصية الله عز وجل. وهذه سنبين أنها دائرة أيضا ما بين الشرك وبين المعصية. والقسم الثاني المحبة الخاصة، وهي المحبة التي لا تكون إلا لله عز وجل، وهي المحبة التي بين المخلوق وبين الخالق، وهذه محبة العبادة كما يسمون. ومحبة العبادة هي التي فيها المحبة، فيها التعظيم وفيها الخضوع وفيها التذلل، وهذه لا تكون إلا لله، وهذه من المخلوق للخالق. هذه المحبة المقصودة عند المصنف هنا هي محبة العبادة التي هي عبادة. لماذا هي عبادة؟ لأن جاءت الآيات وتبين بأن محبة الله عز وجل عبادة، كما قال الله عز وجل: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إلى آخر الآيات. وأيضا كما جاء في حديث خيبر قال الله قال عليه وسلم: لو أعطينا رأيت غدا رجل يحبه الله ويحبه الله يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وكما جاء في هذه الآيات التي معنا: والذين أمنوا أشد حبا لله. فبين بأن محبة الله عز وجل هذه محبة عبادة، وهذه تبين أن الله عز وجل أثنى فيها كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله حب إليه مما سواهما، ومن يحب المرء لا يحبه لله، ومن يكره يعود للكفر كما يكره أن يقذف في النار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه محبة عبادة. وإذا قلنا، إذا أثبتنا بالشرع بأن هذا الفعل عبادة، فيكون صرفه لله توحيدا وغير الله شركا. فإذا أولا نقول بأن المحبة هذه، هذا النوع اللي هو فيه التعظيم وفيه التذلل وفيه الخضوع، هذه هي محبة العبادة. لأن المحبة الأولى التي بيناها ليست بعبادة، المحبة المشتركة. هذه المحبة الخاصة هي التي تسمى محبة العبادة، وهذه التي لا تكون إلا لله عز وجل. هذا قسم أيضا. قالوا هذه المحبة التي هي محبة العبادة لله عز وجل قد تكون يعني صرفها لله عز وجل تكون شركا أكبر، وقد تكون هذه المحبة التي نوعت هذه أيضا قد تكون معصية فقط، وقد تنزل لمنزلة الشرك الأصغر. هذه كلها ينزل في مسألة محبة العبادة. وقد بينا هنا أن هذه المحبة التي هي محبة العبادة إذا صرفها المرء فأحب غير الله عز وجل من نوع المحبة التي لا تكون إلا لله، يعني أحب الولي، أحب العالم، أحب حتى الأصنام والأشجار والأحجار كما جاء في المشركين العرب، فهم قد أحبوا الأحجار والأصنام والأشجار، دخل في قلبهم حب هذه الأشياء فصرفوا لها عبادات، صرفوا لها ذبح ونذر ودعاء وغير ذلك. هذا ما نشأ هذا الصرف من العبادة، لأنهم قد أحبوا هذه المعبودات من دون الله عز وجل من نفس الجنس محبة الله عز وجل، فصرفوا لها عبادات، فوقع هنا في الشرك الأكبر. وقع هنا في الشرك الأكبر. وهذه هذا النوع. النوع الثاني وهو لا يكون، أنا سنفصل نضع تأصيلات ثم ندخل. هذا النوع الذي جاء قصد به المصنف هنا هذه الآية، هذا هو يكون شركا أكبر. النوع الثاني الذي قد يكون معصية، الذي جاء في قوله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله جهاد في سبيله فتربصوا إلى آخر الآيات. هذه هنا هذه محبة معصية. هو لم يعبدوا الآباء والأبناء والزوجات، لكن قدموهم في المحبة على الجهاد وعلى طاعة الله عز وجل، فوقعوا في هذه المحبة في المعصية. ولا شك أن هذه المعصية قد تؤدي بعد ذلك إذا ارتفعت أن يدخل فيه المرء بالشرك إذا خضع واستسلم. يعني هنا هذه المحبة، محبة الأصناف الستة هذه، هو أحبها أكثر من الجهاد ومن الطاعة لله عز وجل. هنا لا نقول بأنه دخل في الشرك الأكبر، لكن هنا أتى بمعصية، قدم محبة هؤلاء على محبة الله عز وجل، بخلاف الصنف الأول الذي صرف محبة العبادة لغير الله عز وجل فوقع في الشرك. المصنف هنا عندما جاء بهذه الآية المهمة جدا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه تبين بأن هذه المحبة التي وقعوا فيها من الشرك الأكبر لأنهم قد، ولنشرح الآية ثم ندخل في وجه الاستدلال منها: الذي من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. واضح من السياق اتخذوا من دون الله أندادا، والند والنظير والشبيه والمثل في حكمكم، فقد اتخذوا من دون الله من غير الله أندادا، أي جعلوا مع الله عز وجل نذير أو مثيل أو ضد يحبونهم كحب الله. هنا أهل العلم تكلموا في تفسير هذه الآية في الجزء الأول: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قالوا بعضهم بأن هؤلاء الذين المشركين الذين اتخذوا من دون الله أندادا أحبوا، القول الأول أنهم أحبوا المشركين وأحبوا الله مع المشركين، يعني هم أحبوا الله ابتداء وأحبوا أيضا المشركين نفس نوع هذه المحبة، محبة العبادة، كما أحبوا الله عز وجل. يبقى هم أحبوا الله عز وجل ثم أحبوا مع الله عز وجل المشركين أيضا. و استدلوا من بآيات أخرى من في قول الله عز وجل، وحكينا عن الكفر عندما يكون في يوم القيامة، عندما قال الله عز وجل: تالله لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فقالوا أهل العلم وأهل التفسير، هم قالوا: تالله لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهو قالوا: ما سووا الله عز وجل في الخلق ولا في الرزق ولا في في في في في البعث ولا في غير ذلك، بل سووهم في المحبة. فقالوا هنا هذه التسوية التي سووها، فسووا مع الله عز وجل، أحب هؤلاء الأنداد من الحجارة ومن غير ذلك من الأصنام ومن حتى الأتباع والعلماء، فسووهم مع الله عز وجل فوقعوا في هذا الشرك الذي هم فيه. هذه في مبال التسوية. فقالوا: فما بالك إذا لم يكن تسوية، إذا أحب الند ولم يحب الله، وإذا حب الند أكثر من حب الله، ده هذا فيما من أحب الله ما أحب وساوى بينه وبين الند. هذا قول. والقول الثاني عند أهل العلم قالوا: لا، بل هؤلاء الذين أشركوا في المحبة هم لم يحبوا الله أصالة، هم أحبوا المشركين من محبة من نفس جنس محبة الله. يعني قالوا هم أحبوا المشركين محبة عبادة التي لا تكون إلا لله عز وجل. واستدلوا من الآية، قال الله عز وجل: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم. أولا قالوا إيش يحبونهم؟ يعني هنا الضمير عائد على المشركين كحب الله، فقالوا لم يكن لم يقل الله عز وجل كحبهم لله، فقال كحب الله أي كمن نفس جنس حب الله، لأن في الآية الأولى جعل الضمير عائد على المشركين، قال يحبونهم كحب الله عز وجل، فقالوا إذن هم لم يحبوا الله أصالة ولكن أحبوا المشركين من نفس جنس محبة الله عز وجل، محبة العبادة. والقول المسألة يعني خلاف تنوع في تفسير الآية، وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية والقول الأول الذي قلنا بأنهم قالوا هذا أرجح، لأن الآية تبين قالوا تالله لقد كنا في ضلال إذ نسويكم برب العالمين، وجاءت آيات أخرى أيضا الذين كفروا هم بربهم يعدلون، فهم بربهم يعدلون، فهم لا يعدلون مع الله عز وجل في إيش؟ لم يعدلوا في الخلق ولا في الرزق ولا في الذي بل عدلوا في المحبة أيضا. يعني الذي يترجح أكثر في هذا الجزء بأنهم أحبوا الله عز وجل وساووا مع الله، وهذا الذي جعلهم يشركون أنهم أساووا مع الله عز وجل في هذه المحبة. الجزء الثاني من الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، هذه أيضا اختلف فيها أهل التفسير في هذه الآية، الذين آمنوا أشد حبا لله، هل هم أشد حبا لله من حب المشركين لله؟ لأن لو قلنا بالقول الأول بأن المشركين أحبوا الله وأحبوا الأصنام أو أحبوا المعبودات من دون الله مع الله بنفس المحبة، فهم عندهم محبتين، محبة الله ومحبة الأصنام الباطلة أو الآلهة الباطلة، فهل الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله؟ هذا قول، يعني كأن الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، وقول آخر بأن الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لمعبودتهم، لأن المشركين هؤلاء أحبوا معبودتهم حبا جما حبا عبادة، فأراد الله عز وجل يبين بأن الذين آمنوا أيضا حبهم لله لأنه حب توحيد، والتوحيد في كل شيء يعني يغطي على الشرك وعلى غيره، فكان حب محبة الذين آمنوا لله أكثر وأفضل وأعلى من حتى محبة المشركين لمعبوداتهم من دون الله عز وجل، وهذا أرجح أيضا في مسألة التفسير. هنا نبين كيف الذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، كيف حكمنا على هؤلاء المشركين بأنهم قد أتوا بشرك أكبر، كيف استدللنا من هذه الآيات بأن هؤلاء وقعوا في الشرك الأكبر؟ هل أحد ممكن يتدبر معنا كيف الحكم؟ لأن إحنا بينا أنهم الآيات بين الذين آمنوا أشد حب الذين والترجى توفى الذين كفروا ولا أستغفر الله العظيم من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. طب جيد، إحنا أثبتنا أنهم اتخذوا مع الله حب، لكن ما الدليل على هذا شرك أكبر؟ لماذا لم نقل شرك أصغر؟ لماذا لم نقل معصية؟ أنا أريد تفضل. سبب أن خلق المخلوق. ماشي، هذا تفسيرك، لكن الحكم الآن من الآيات كيف تحكم عليه بأن هذا شرك أكبر؟ نعم، هو أحسنت تأصيل، هو شرك لأنهم ساووا بين الخالق والمخلوق، وهذه سنبين بأن الآن وقع فيه أنه رفع المخلوق لمنزلة الخالق، وسنبين أن هذه المحبة فيها على قسمين كما سأبين، لكن أنا أريد وجه الاستدلال بأن هذا شرك أكبر. طبعا هجيلك ليش؟ لا، انظروا يا إخوة طلبة العلم عندما نتكلم تنظر في الدليل، مش من رأسك، أنت معك أدلة الآن، فتنظر في الدليل وتستخرج من الدليل وجه الشاهد وكيفية الاستدلال، فتأتيني من الدليل الذي هو معنا الآن بالحكم، لكن هو ليس بالرأس، ليس كده دفعا بالصدر كما يقال، لابد أن تأتيني من الدليل. كان ممكن المخالفة من نهاية الآية اتيني ممكن والذين امنوا اشد حبا لله، يبقى يفهم من قبلها ليس من ضمن الذين امنوا. طب اين في حكم الشرك الاكبر؟ كيف تحكم عليه بالشرك الاكبر؟ احكم عليه من بعيد شويه، اخر الايات خالص الله عز وجل يقول وما هم بخارجين منها. احسنت، هو ده مش من بعيد، ما هو ده اللي احنا بنتكلم. اقرا الايات بقى كده، اقراها، اقرا الايات. استبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا الاعداء وتقطعوا بهم الاسباب، وقال الذين اتبعوا لان لنا كره فنتبرا منهم كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين. وانا وقفت في الايه وانتم لاحظتم في الاول عشان اترك الجزء ده، مش عايز اقوله عشان اما اوصل هنا اهوت يبقى ايه اشوف استخرجوه ازاي. قال الله عز وجل في اخر الايه وما هم بخارجين من النار، وهذا لا يكون الا في الكفر الاكبر، فحكم الله عز وجل عليهم بأن هذا شرك أكبر. هذا اللي أنا أريده، أنك أنت تستدل من الدليل، تأتي بوجه الشاهد وكيفية تلزم من الدليل ليس من الرأس. نعم، ثم لما بينا بأنه شرك أكبر خلاص حكم، فقلنا لماذا هو شرك أكبر بكلام الأخ الكريم لما قال بأنهم ساووا المخلوق أو رفعوا المخلوق لمنزلة الخالق، جعلوا له العبادة للمخلوق للخالق، فهذا هو كان تأصيل المسألة أولا الدليل، ثم لماذا قلنا عليه شرك أكبر؟ لأن الله عز وجل هو الذي قال سبحانه وتعالى وما هم بخارجين من النار. ومسألة المحبة لله عز وجل هذه مسألة مهمة جدا، لأن عبادة المحبة هذه وقع فيها أو زل فيها ناس كثير، يعني ليست المسألة فقط كما بينا الآن إما أن تكون شرك أكبر وهذه بيناها كما معنا في هذه الآية، إما أن قد تصل للمعصية كما بينا في الآية قل إن كان أباكم وأبناءكم وإخوانكم لآخر الآيات، بأنهم قدموا محبة الدنيا أمور الدنيا هذه على الآخرة. فأيضا بعض العلماء تكلموا بأن المحبة منها محبة شركية وهذه التي معنا الآن، ومحبة التوحيد والتي هي التي نحن بصددها أن الإنسان يفرد هذه المحبة لا تكون إلا لله عز وجل. ومحبة الله عز وجل ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله عز وجل، كما جاء في حديث عمر الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر الآن الذي جاء عمر يبين بأنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفسه، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب لك من نفسك، فبين بأن محبة وإن كان محبة النبي هي من محبة الله، وهناك فارق بين محبة الله عز وجل الخضوع والتذلل والعبادة لا تكون إلا لله لا تكون للنبي، ونحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله عز وجل، فمحبة النبي من محبة الله عز وجل. لذلك كان أهل العلم يقول المحبة في الله والمحبة لله والمحبة مع الله. المحبة لله التي لا تكون إلا هذه محبة التوحيد، أن يحب المرء يحب الله عز وجل لذاته، لذلك لا أحد يحب لذاته إلا الله عز وجل. أما باقي المخلوقين يحبون ليس لذاتهم، أنت تحب الصالح لصلاحه، تحب العالم لعلمه وتقوى ورعه، تحب الأهل التقى والصلاح لأعمالهم، لذلك لما يأتون بما يناقض العمل الصالح أنت لا تحبه، فأنت لا تحبه لشخص، وهذا مهم جدا يضبطها المرء. بعض الناس يغالون، لذلك وقعت المعصية وقع الشرك فإنهم أحبوا المخلوق لذاته، وهذا لا يكون إلا لله، الله عز وجل الذي يحب لذاته، أما المخلوق لا يحب لذاته، يحب لما يفعله من الخير، فإن أتى بغير الخير لا يحب لذلك، فلذلك هذه ضابط، هذه المحبة تكون لله، والمحبة في الله، وهذه التي أنت ما تحب المرء إلا لله عز وجل، كما قال كما جاء في حديث السبع الذي لا يظلهم الله عز وجل يظلهم الله عز وجل بظل سبع يظلهم الله عز وجل يوم القيامة بظل يوم لا ظل إلا ظله. فهذه منهم رجل تحاب في الله، رجل تحاب في الله وهذه تبين بأن الحب في الله عز وجل هذه من أعلى الدرجات التي يدخل فيه المرء التقوى والإيمان في قلبه، كما جاء في حسن سبب ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. صحيح هذا الحركة المفروض الأولانية محبة الله، والاثنين التانية محبة لله أو في الله. طيب ما الحركة الأولانية محبة لله، محبة الله، محبة في الله ومحبة مع الله، جيد. طيب محبة الله عز وجل بينها، محبة في الله كما نقول أن يحب المرء لا يحب إلا في الله، لا يحب الأخ لا يحب أخوه إلا في الله، الأخت لا تحب الأخت إلا في الله، حقا هي تحبه لطاعته، تحبه في الله، أو الأخت تحب الأخت، طبعا ما في أخ يحب أخت في الله ولا العكس، هذا الكلام ما يصح أصلا، أنا أبين الاتحاد الجنسي في المسألة حتى ما يظن أحد أن في حاجة اسمها أخ يحب أخت في الله، هذه ما في موجودة أصلا، هذا الكلام ما يصح. المهم أتكلم أن هذا الحب في الله، والحب مع الله هذه المحبة الشركية التي هي أن يحب مع الله عز وجل غير الله عز وجل، من نفس محبة العبادة. لذلك لا إشكال بأن يشكل أحد طب أحب ابني مع الله، نعم محبتك لابنك كانت محبة جبلية لا شيء، تحب زوجتك لا شيء، الزوجة تحب الأب والابن والزوج لا شيء، ما دامت هذه المحبة محبة محلة المخلوق للمخلوق. أما إن ارتفعت ودخلت في الضوابط التي لا تكون إلا محبة الله وقع هنا المرء إما شركا وإما معصية. كذلك قال أهل العلم تكلموا عن المحبة، هذه كلها تقسيمات مختلفة، قالوا محبة التوحيد بيناها، محبة شركية بيناها، هناك أيضا محبة المنافقين وهؤلاء الذين يظهرون المحبة ويبطلون الكفر، وهذه ظهرت في آيات القراء الذين قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئوا لا تعتزلوا قد كفرتم بعد إيمانكم، فبين الله عز وجل هؤلاء كانوا من أهل النفاق، أظهروا الموالاة ولكن كانوا يبطلون الكره، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، وما جاء من كرهوا إلا أنه ضد أحبوا، فهم لا يحبون ظاهرا يحبون وباطنا يكرهون، وهذه محبة أهل النفاق. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، نسأل الله عز وجل أن نبرأ من هؤلاء ومن محبة هؤلاء، وأن يرزقنا الله عز وجل محبة التوحيد، وألا ندخل في محبة العصيان أو حتى محبة الشرك. فنقول هذه المحبة التي هي محبة التوحيد، محبة الشرك ومحبة النفاق، وقد بين الله عز وجل تصريحا في أن علامة المحبة هذه، كيف يعلم المرء ثمرة هذه المحبة؟ بأن يعرض نفسه على الله عز وجل، يعرض نفسه على دين الله عز وجل، يعرض نفسه على شرع الله عز وجل. قد ادعى قوما محبة الله عز وجل فابتلاهم سبحانه وتعالى بهذه الآية، قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم. هذا كما جاء في التفسير، قوم ادعوا محبة الله فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية. فأنت انظر نفسك أخي الكريم، ادعيت محبة الله عز وجل، ادعيت تعظيم الله، الانقياد لله والذل له والخضوع، فأنك اعرض نفسك، جاءكت أوامر الشرع، هل قدمت الشرع على هوى النفس أم لا؟ لأن الهوى أيضا قد يدخل فيه شرك، كما قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالهوى قد يكون إلها لك، وقد والهوى لا يكون إلها لكنك تهوى وتحب وتقدم هذه المحبة على محبة الله عز وجل. فالمرء لا يظن بأن المحبة كما كانت عند أهل الشرك فقط أن يحب حجر ولا صنم ولا شجر، لا، بل قد يرتفع المحبة من المحبة المعصية التي بيناها، قد يخضع ويذل ويقدم يعني عبادات لمن يحبه فيدخل في محبة الشرك. هذه مسألة ليس المرء بعيد عنها، يعني المرء لا يظن بعينها، بل لا يجب أن المرء يتعهد نفسه بأنه عندما تأتيه أوامر الله عز وجل كيف يعني تكون الاستجابة. هذه دلالة على دلالات المحبة. وقد بين الله عز وجل حاكين على الكفار والذين كفروا بربهم يعدلون، وفي آية وهم بربهم يعدلون، فبين بأن علامة الكفار إيش؟ أنهم يعدلون بالله عز وجل، مع الله عز وجل في مسألة المحبة. لذلك عبادة المحبة لله عز وجل عبادة مهمة جدا. أخيرا في مسألة المحبة نبين بأن كما بينا بأن رفع المخلوق في محبته، محبة العبادة لمنزلة الخالق أو بالنفس النوع، هذا شرك. كذلك قد تقع في أنك تحب الخالق من نفس نوع محبة المخلوق، وهذه موجودة عند من؟ الذين يحبون الخالق من نفس نوع محبة المخلوق، أو يعني يجعلون محبتهم للخالق بنفس نوع محبة المخلوق. أيوة، الصوفية يدعون العشق وال يعني يحبون الله عز وجل بالعشق وبالولع وبغير ذلك، ويجعلون بينهم وبين الله عز وجل عشقا وولعا، وهذه محبة المخلوق، أنك تعشق المخلوق، أنك تولع بمخلوق، بصاحبة، بزوجة، بغير ذلك، هذه محبة المخلوق لبعض. أما لا يصح، هذا سوء أدب، بأنك تجعل محبتك لله عز وجل من هذه النوع، ذلك أيضا هذا لا يصح، كما أن العكس لا يصح كذلك، أو الأصل أن احنا لا تحب المخلوق محبة العبادة، كذلك تتأدب ما في محبتك مع الله عز وجل، لا توصف الله عز وجل بأنك بالعشق والولع وغير ذلك، كما هو عند مسميات الصوفية، ويدعون أن هذا من باب محبة، يعني يقولون قد شبهوا محبتهم للخالق ومحبتهم للمخلوق، وهذا لا شك بأنه يعني قد يعني يؤدي يعني قد يؤدي إلى الشرك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فمحبتك لله محبة خضوع وتعظيم وانقياد، ليست محبة عشق وولع وغير ذلك، هذا ما يكون بينك وبين الله عز وجل. هذا يعني آخر الكلام في مسألة المحبة. ندخل في الحديث. أسئلة بعد ما نخلص، خلاص اتفقنا على ذلك. الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا ختاما بعدما أتى المصنف بأربع آيات، قلنا ختم بهذا الحديث العظيم، من أعظم الحديث في هذا الباب أيضا في بيان التوحيد وفي شهادة أن لا إله إلا الله، هذا الحديث ويضب عليه بعض الحديث أخرى أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. هذا الحديث كما قلنا بيان في التوحيد وفي شهادة الله، وهو ظاهر من متن الحديث أولا، وأتى به المصنف رحمة الله عليه ليبين مسألة مهمة، بأن المسألة ليست في قول لا إله إلا الله فقط، لأنه قال من قال لا إله إلا الله ثم قال وكفر بما يعبد من دون الله، أي عطفهما من قال لا إله إلا الله وكفر، كان يريد أن يبين المصنف رحمة الله عليه بأن حرمة المال والدم التي لا تكون إلا للمسلم لا تكون إلا بمسألة مركبة، ليست المسألة فقط أن تقول لا إله إلا الله، بل لابد أن تكفر بما يعبد من دون الله، وهذا هو الذي أراد أن يبينه المصنف، لأن هذه تدخل أيضا في تفسير لا إله إلا الله، وتدخل في بأنك قول لا إله إلا الله فقط لا ينفع، يعني لابد أن تقول لا إله إلا الله، تتلفظ بلا إله إلا الله علما ويقينا، هذا أولا، ثم أنك لابد بعد أن تتلفظ بها علما ويقينا أن تعمل بها، ويستقر هذا العمل في القول في قلبك، وأيضا لابد أنك أيضا تتبرأ أي تكفر ويعبد من دون الله، هذا كله حتى يعصم المال والدم، يعني حتى يبقى إذن الإسلام دخول المرء في الإسلام ليس فقط بقول لا إله إلا الله، ليس فقط بالتلفظ، وهذه مسألة يقع فيها كثير من الطوائف، المسألة ليست فقط بالتلفظ، لذلك قال علماؤنا عندما تدعو الناء غير المسلم كل شريحة من شرائح الكفار يطالبون بشيء في لا إله إلا الله، إن كنت تدعو أصحاب الأوثان أو المجوس الذين لا يعبدون دينا كتابيا فلابد أن تطلب منهم لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا لابد منهم، لا يكتفي بلا إله إلا الله فقط، فإن كنت تدعو من كانوا من أهل الكتاب وكانوا ينسبون المسيح الإلهية له أو عزير، فأنك عند من اليهود والنصارى فلابد أن تطالب منهم لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو مطالب أنه أصلا هو مشرك، فتريد منه لا إله إلا الله ثم تريد منه أيضا أن يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنت والصنف الثالث إن كنت تدعو من اليهود أو النصارى من يقولون بأن عيسى عبد الله عند النصارى وأن عزير رسول وأنه لا يؤلهون يعني لا يشركون ولكنهم من اليهود ومن النصارى ولكنهم يقولون بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يشهدون بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه رسول إلى العرب والأميين، فهذا لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا كان موجود في يهود العراق يعني زمن ما ترجع للكتب تجد يهود العراق منهم من كان يقول لا يقول يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن يقول بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم للأميين للعرب ليس لنا، فهلا لم يدخل في الإسلام، إن أراد أن يدخل هذا في الإسلام فلا بد أن تقول له قل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتبرأ من دين الذي أنت عليه حتى يدخل في الإسلام، لابد أن يتبرأ من دين النصارى الذي عليه أو من دين اليهودية الذي عليه، لأنه لا تكفي الشهادتين إنه مقر بهم، لكن هو يقول بأن محمد ليس للناس جميعا وليس لنا لكن للعرب، فعندما يدخل الإسلام لابد هنا أن يتبرأ منهم. قال علمونا أيضا لذلك هذا الحديث يبين بأن لا يكتفى في المرء المسلم، يعني من شبع للإسلام ولد الولد وكان أبواه مسلمين وتم له البلوغ فهو شاهد بلا إله إلا الله لأنه ولد عليها، لابد أن يظهر بعد البلوغ بأنه كفر بما يعبد من دون الله طبقا لهذا الحديث، وإن لم يظهر ذلك فيكون مرتدا، ولذلك هذا الحديث قلت من أهم الحديث بأن المسألة ليست دائرة فقط على القول بلا إله إلا الله، بل لابد أيضا أن يكفر بما يعبد من دون الله، لذلك قالوا كما قلت هذه المسألة من شب في الإسلام فلابد أن يظهر بعد أن بلغ البلوغ أن يكفر بما يعبد من دون الله، فإن لم يظهر ذلك فهو ليس بمسلم بعد أن هو أصبح مرتدا بعد أن دخل بالشهادتين لكن لم يأتي بتمامها فيكون من أهل الردة. هذا الحديث يعني بعض أهل العلم تكلموا في قوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا عطف، هذا واو صحيح، واو العطف، والأصل في العطف إيش؟ الأصل في العطف إيش؟ مصاحبة والتساوي يعني. لا شيخ مش عايزين دي عندنا، مش عايزين دي عندنا، عايزينها أصوليا. ترس هكتب عليها هنا، كنت أسأل عايزة اقتران يعني. اقتران إيه؟ أنا بقول الأصل في العطف إيش؟ الأصل في العطف إيش؟ مخالفة؟ ما اسمهاش المخالفة. اسمها إيش؟ ما اسمهاش التنوع. ايوه اعدل بقى معنا كده، عدت منك ده استاذ ما تجيش منك. طيب الاصل في الواو العطف المغايره، وايه الفرق بين الواو وثم؟ تبقى الضرب الفاء ثم نعم ثم تفيد الترتيب والتراخي، أما واو لا تفيد الترتيب. طب ما الدليل على أن واو لا تفيد الترتيب؟ قول. لا أنا هيت مثال مش الكلام كده. إيش فيها؟ مفيش فيها حاجة. قالوا ده الترتيب اللفظي مش الترتيب المعنوي. ما تساعدك؟ شو معناه يعني؟ ما تفيدش الترتيب؟ اه. هتجيبها، هجيب لك الصورة وهتجيبها. في الأنبياء. زكريا لما دعا ربه ايش قال؟ الأنبياء ولا الحج؟ الأنبياء. الأنبياء. ايش؟ الأنبياء. الأنبياء. ايش قال له الله عز وجل؟ ووهبنا له زوجة. ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. هات أول الآية. فاستجبنا له ووهبنا. فاستجبنا له. زكريا ازدعى ربه. لا انت مش حافظ ولا ايه؟ لو زكريا نادى ربه فرض انت خير وارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى ولهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. طب كيف وهب له يحيى وأصلحنا له زوجة مع أن الأصل أنه يصلح زوجه أولا ثم يهب له، لأن زوجه كانت عاقر. فقال وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. فجاء الواو هنا تبين بأن الواو ليست على الترتيب، لأنه وهب له والله عز وجل قال وهبنا له زوجة وأصلحنا له زوجة، مع أن الأصل أنه لابد أن يصلح له الزوجة ثم يهب له. فهم المهم هذه أمثلة كثيرة بس أنا أردت يعني تصحوا معي قليلا. فالواو هنا على الواو هنا تفيد المغايرة كما قال. فقال أهل العلم اختلفوا هنا. طب هل تفيد المغايرة معنى ذلك بأن من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله على الأصل بأن تفيد المغايرة؟ يبقى إذن تفيد الاختلاف، يبقى حكم الأول قول لا إله إلا الله غير كفر بما يعبد من دون الله، فكان هذا حكم الأول أن يقول لا إله إلا الله، والثانية لابد أن يأتي بما كفر بما يعبد من دون الله على أن الأصل في الواو تفيد المغايرة، فكان هذه معطوف على هذه، هذه الأول أن يقول لها الله ثم أو يأتي بالحكم الثاني بأنه يكفر بما يعبد من دون الله. والقول الثاني هو الذي أرجح، وأن هذا المسألة هنا الواو ليست العاطفة عطف المغايرة، ولكنها من باب عطف التفسير، هذه من باب عطف التفسير وليس عطف المغايرة، لأن الواو قد تأتي بالمغايرة وقد تأتي بالتفسير. طب هل في دليل على أن الواو قد تأتي بالتفسير؟ يعني إيش بالتفسير؟ يعني هذا كأنه فرض، ذكر فرض من أفراد العموم، يعني أن يأتي اللفظ أولا عاما ثم يأتي بعده بمعطوف عليه بأحد أفراده. دي أعطينا دليل. حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى. حافظ على الصلاة. جيد، جزاك الله خير. نعم. ومن وأيضا تأتي تصريحة، يعني لأن بعضه ممكن يشكل عليك في هذه أيضا، لكن يعني كان صلاة أخرى غير الصلاة. لكن قال من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. أول قال إيش؟ قال عدوا لله وملائكته، ملائكته منهم جبريل وميكائيل، لكن أتى بجبريل وميكائيل لأن كان اليهود يتكلمون عن جبريل وميكائيل، فأراد الله عز وجل أن يعني عطف جبريل وميكائيل على الملائكة، هذا عطف تفسير، وهذا يفيد التوكيد أو التخصيص أو البيان القدر والأهمية، لها معاني كثيرة، ولكن هذا يسمى عطف التفسير وليس عطف المغايرة. وهذا هو الأرجح، بأن لا إله إلا الله يدخل فيها كما قلنا من أركانها الولاء والبراء والإيمان بالله والكفر بالطاغوت والنفي والإثبات، ومنها أن يكفر بما يعبد من دون الله. ولكن لأن هذا الحديث يريد فيه أن يبين بأن من لوازم مقتضيات لا إله إلا الله بأنك أيضا تكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. إذن الواو هنا الصحيح بأن على واو عطف التفسير كما جاءنا، وهذه يعني كثيرا ما تأتي أيضا تقوا الدنيا وتقوا النساء، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تقوا الدنيا من النساء، هذه كلها أيضا من هذا الباب. هذا قلنا الحديث من أعظم الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق حرم الدم المسلم على أمرين، وهذه تجمع مع حديث أخرى الذي قال فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقالوا هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حكم مركب على أربعة، هذه إشكالية عند أهل العلم، لأنه قال الحكم النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه أول شهادة لا إله إلا الله وشهادة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهذا الذي الخلاف الذي حدث بين من ومن؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهم في مسألة منع الزكاة، لأن عمر استشكل على أبو بكر قال كيف تقاتل من قال إله إلا الله وشأن رسول الله، فقال له والله لو منعوني عقالا وفي عناقا كانوا يعطوني مثلا لقتلتهم عليه. فقال فما علمت أن الله قد شرح صدر أبي بكر الحق، فاستجاب له عمر وأجمع الصحابة بعد ذلك على قول أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. فهو بين كأن هنا بأن المقاتلة تكون على الشهادتين وعلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. الحق هذه المسألة فيها خلاف، يعني ما أريد أدخل فيها كثيرا، مسألة المقاتلة، لأن هذه هو قتلهم على أنهم طائفة ممتنعة وممتنع عن أداء الزكاة، وهذه موجودة في الشرع بأن من أي طائفة امتنعت عن عبادة من عبادات الله عز وجل المقررة، امتنع عن الصيام، امتنع عن الحج، امتنع عن الصلاة، امتنع عن الزكاة، فلولي الأمر أن يقاتلهم على ذلك. ولكن الخلاف هل هو قاتلهم على أنهم فئة باغية أو هو قاتلهم على أنهم كفار، لأن هناك من قال بأنهم قتلوا على أنهم فئة باغية، ولأن كل فئة يعني كانت لها شوكة ومنعت عبادة أو طاعة فليقول أمر أن قاتلهم عنهم بغاء، وعدهم قال يرجع لمن للشيء الذي امتنعوا عنه، وعدهم قال لا هم ما قتلوهم إلا أنهم كفار قد كفروا وارتدوا لأنهم امتنعوا ثم قاتلوا أيضا على هذا الأمر فقالوا كفر. وهذه مسألة يعني خلافية قد يعني لا نتوسع فيها الآن، لكن أنا أبين لأن هذا الحديث كما جاء في حديث الذي معنا وحديث الآخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، إذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذا يبين حسابهم على الله أي أجرهم عند الله عز وجل. يعني حسابهم على الله يعني إيش؟ يعني إن قالوا هذا الكلام في الدنيا ظاهرا ليس لدينا شيء إلا أننا نسمع ندعهم كما أحسنت، وحسابهم على الله أي باطنهم ليس لنا عند الله عز وجل. فإن قالوا لا إله إلا الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فهذا نمتنع عنهم وقد عصوا المال والدم، وحسابهم على الله أي حسابهم عند الله عز وجل يوم القيامة هو أعلم بذلك. هذا الحديث كما قلت من أعظم الحديث، لأن أهل العلم أجمعوا على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد المعنى ولم يعبد المقتضى يقاتل عليها. يعني لابد من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد هذا المعنى ولم يعمل عليها لابد أن يقاتل عليها كما جاء في هذا الحديث، لأن هذا الحديث العظيم بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن مجرد القول باللسان فقط لا يكفي، لابد من الاعتقاد اليقين والعلم بهذا، لابد من العلم مع التلفظ واليقين، هذا أمر. ثانيا الأمر الثاني في هذا الحديث يبين الكفر بما يعبد من دون الله، يعني ليس فقط قولك بذلك بل لابد أن تظهر ذلك، وهذه مشكلية كبيرة بما هذه الذي يقع فيها الناس، يقول هو مسلم لكن تجد الآن هو مسلم ولكن يذبح لغير الله، يصلي عند القبر، يحلف بغير الله عز وجل، يطيع كما جاء في حديث عدي بن حاتم يطيع الأولياء والعلماء في غير طاعة الله عز وجل، يحل يتبعهم في تحليل التحريم الحلال وتحليل الحرام، ما هذه كلها وهو يقول أنا لا إله إلا الله. فهذه تبين أن المسألة ليست في قول لا إله إلا الله بل لابد مع قول لا إله إلا الله أن تكفر بما يعبد من دون، أو لا يقر بكفر الكافر الذي جاء تصريحا في القرآن. وهذه مصيبة أيضا، تجد المرء يقول أنا مسلم، تقول له افتح المصحف، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، يقول لك هم أهل كتاب، طب ما الله مكفرهم في الكتاب هو اللي هو أهل الكتاب، يقول ويوم يقف هذا كفر، هذا كفر صريح كفر الله. فأنت كيف تقول أنا بقول لا إله إلا الله وأنت لم تكفر بما دون الله، حتى أهل العلم قالوا من لم يكفر الكافر فهو كافر، بس أنا أتكلم عن الكافر جاء صريحا في القرآن وليس باجتهاد أهل العلم، لا يلزم عالم اجتهد في تكفير عينا كافر معين أن يلزم غيره بأن يقول بقوله، هذا مسألة اجتهادية. لكن أنا أتكلم عن الكافر الذي كفره الله عز وجل في القرآن نصا فيه، فنقول هذا من لم يؤمن قد كذب الله عز وجل في القرآن، فهذا لم يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل أو لم يكفر كما قال بما النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما يعني ما لما تجد الرجل يقول أنا أصلي وأصوم ولكن هو يشرك، هو الآن يقول له أنت يقول لك أنا أقول لا إله إلا الله، نعم أنت قلت لا إله إلا الله لكن لم تكفر بما يعبد من دون الله، لم تتوقف عن الذبح لغير الله، لم تتوقف عن النذر لغير الله، لم تتوقف عن دعاء الأموات والمقبورين لغير الله عز وجل. فكل هذا يبين لك بأن المسألة لابد أن تكون قول مع عمل مع الكفر بالطاغوت، وهذه كلها من تفسير شهادة أن لا إله إلا الله الذي بيّنها المصنف في هذا الدليل الأخير الذي يعني بيّنه وختم به هذا الباب العظيم ومن أهم الأبواب. نختم الكلام في المسائل التي في الجلاء قد بيناه، ولكن المصنف يعني أراد أن يعني وقلت بأنه شرح المسائل لعظم هذا الباب عنده، شرحها بنفسه وعلق عليها بخلاف المسائل التي في الأبواب الأخرى. هذا آخر الكلام في هذا الحديث، يعني نقرأ نختم به المسائل الموجودة في مسائل. في أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادتين، وبينها بأمور واضحة. تفسير التوحيد قد بينا، تفسير الشهادة إذا تذكروا حد نراجع تفسير الشهادة قلنا كم إيش؟ كم مقامات الشهادة؟ مقامات الشهادة شرحناها في أول مرة في مناسبة العنوان الباب. أربعة. إيه هي؟ أربعة. ما هي؟ لا بد تحفظ الأشياء، ما ينفع. أربعة. ما هي الأربعة؟ تعطينا واحدة، كل واحد يدينا واحدة. مقامات الشهادة، يأخذ شهادة لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله، التوحيد. كيف يكون هذا ما أحد يعلمه؟ كيف يكون طالب علم يعني ما يضبط هذه المسائل؟ إحنا بنتكلم في شهادة لا إله إلا الله، كيف ستدعو إليها؟ طيب ايش؟ طب كل واحد يقول واحدة، يذكروا بعض يا اخو. قل العلم بمقتضى، اول شيء العلم بمقتضى الشهادة، الا من شهد بالحق وهم يعلمون. هذه اول مرتبة. وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. قلنا اول شيء معنى الشهادة بانك العلم. وشهادة من اهلها. طب ايش هذه بمعنى ايش؟ هذه فين هذه؟ هذه معنى الشهادة من أحد الألفاظ. أنا أتكلم عن مرتبة، المرتبة الأولى العلم. المرتبة الثانية أنت بتجيب لي دليل آية حطها فين؟ قبل العمل. العلم وبعد العلم إيش يا إخو؟ رتبوها، هاتوا من الشهادة. طب هاتوا واحد راح يشهد، أنا سهل عليكم. رجل راح يشهد، معني هذا يعني رجل راح يشهد، فأول شيء كان لابد أن يشهد بإيه؟ بمعلمة. طيب يعمل إيه؟ استنى بس قبل ما يعمل، هو الآن راح يشهد يبقى لازم يعمل إيش؟ علمة. بعد ما علمة هيعمل إيه؟ أعتقد. إيش؟ أعتقد. أيوة ينطق، يبقى القول. هيشهد أول الشهادة محتاجة علم، ثم ينطق القول. صح، القول، والقول مع الإقرار، ما هو يصرح، ما هو القول هو إقرار فيه تصريح. طيب وبعدين إيش اللي بيشهد بشيء علمه وقال به التزم به؟ لابد أن يلتزم بهذا الشيء الذي علم به وقال به. أنت الآن تدعي أنك مسلم موحد، فعلمت بالتوحيد وقلت بشهادتين، فعليك أن تلتزم بالتزام الشهادتين بما عليها من المقتضيات. صحيح، هذا الالتزام. قلنا الرابعة أن تلزم الغير بمقتضيات هذه الشهادة التي أنت تعلم، يبقى الإلزام. طيب يبقى الآن عندك العلم، القول أو النطق والإقرار داخل فيها كله، الالتزام وإلزام الغير والدعوة ليها أو بالمقتضيات إن قضيت عليها. هذه هي اللي هو يتكلم عنها تفسير الشهادة وبينها أمور واضحة. أيضا مقتضيات لا إله إلا الله، إحنا تكلمنا يمكن ما تكلمنا عن مقتضيات لا إله إلا الله ولا لا. مقتضيات لا إله إلا الله يعني شيء بعد ما يعني في أركان وفي شروط وفي مقتضيات. بدأنا الأركان وتكلمنا عن الشروط، أيضا مقتضيات لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لها مقتضيات، سواء بعض العلم قالوا يعني ليست محددة، بس بعضهم قال أربعة لله إلا الله وثلاثة لشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا الأربعة مقتضيات لا إله إلا الله، يعني مقتضى هذه الشهادة التي أنت تشهد بها أنك لا تعبد الله عز وجل إلا الله عز وجل بأي نوع من أنواع العبادة. مقتضى هذه الشهادة بأنك لا تعبد الله عز وجل إلا الله عز وجل بأي نوع من أنواع العبادة، زي مثل التوكل، النذر، الذبح، الدعاء، الصلاة، غير ذلك من العبادات قلبية أو بدنية لابد أن تكون لله عز وجل. في قوله سبحانه وتعالى ذلك الله ربكم له الملك، ذلك الله ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير. فأنت الآن قطمير. أول مقتضى أن لا يعبد إلا الله عز وجل. المقتضى الثاني أن تؤمن بربوبية الله عز وجل بأنه المالك الرازق الخالق وأن لا أحد يتصرف في الخلق إلا بمشيئة الله عز وجل وأنه لا إرادة للمخلوق أعلى من إرادة الله عز وجل. كل ما تشاءون إلا أن يشاء الله. الثالث من مقتضيات الله الحكيمية والتشريع لا يكون إلا لله عز وجل بعد أن أفردته في العبودية. وإن كان هذه تدخل لأن هذه تدخل في الإلهية قلنا وتدخل في الربوبية وأنا بينتها والله بين ثاني لكن أنا أقول بأنه معناه بأنك لا تبيح إلا تشرع الله عز وجل. الرابعة وهي الحب أن تحب الله عز وجل حبا لا تقدم عليه أحد. هذه كلها من مقتضيات الله. هذه أيضا من مجموع ما تكلمنا عنه. ثم مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به وما ثبت عنه. هذه من مقتضيات أنك تشهد بأن النبي شهادة النبي صلى الله عليه وسلم أن تصدقه في ذلك. ثانيا أن تطيعه فيما أخبر به. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. مش قل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يدخل فيها الطاعة أيضا. يبقى تصديقه طاعته. ثالثا أنك لا تعبد الله إلا بما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وهي اتباع مسألة الاتباع أنك لا تعبد الله عز وجل إلا ما بلغ به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه آخر الرسل. فلا تعبد الله برسالة غير رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا بين بأنك لا تعبد الله إلا بشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها من آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين وفيها بيان أن هذا هو الشرك. كلامنا آية الإسراء الأولى التي فيها الدعوة اللي هي سميناها شرك في الدعوة أو شرك في الدعاء وبيانها وتكلمنا عنها تفصيلا. يأتي بها آية الإسراء الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. وقلنا أن هذا أول نوع بدأ به المصنف في مسألة شرك العبادة وقد يعني أفضنا فيها في الأرض فقط أن يعرج لأن يبين أن هذا خاصة بشرك الدعاء. نعم. بين فيها أنها بكتاب الله هذا النوع الثاني شرك الطاعة. وبين لا كمل وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدة. معنى تفسير الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعبادة المعصية لا دعاؤهم إياه. انتبهت لدي مسألة. هذا الكلام المصنف يريد أن يبين إيش؟ بين أن أهل الكتاب يتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه الآية قال وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا. الآية فيها وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فهم أراد المصنف يبين بأن المسألة ليست مع أن الله قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لكن بين أن العبادة إيه لم تكن ذبح لهم ولا النذر ولا الدعاء. لا ده العبادة كانت في الطاعة فإن أطاعوهم في غير الله عز وجل فكانت هذه هي الشرك وهو يسمى شرك الطاعة. لأنه قال مع أن تفسير الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاهم إياهم يعني هو لم يشركوا فإنهم دعوا العلماء. انتبهوا المسألة ليست أنه راح دعا أو راح للعالم قال له ادعوا دعاء قال له ارزقني أو أعطيني المال أو زوجني. لا لم يدعوه لا ده هو أطاعه لأنه قال لا دعاؤهم إياهم يعني يبين بأن الشرك الذي وقع فيه لأنه قال عدي ما عبدناهم يعني ما قربنا لهم وما دعوناهم وما ذبحنا لهم. هذا عدي بن حاتم أراد أن يشكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما عبدناهم يعني إحنا ما قدمناش لهم العبادة التي كانت تمثل المشركين في الأحجار وغير ذلك لكن إحنا إيش فقال له النبي لا أطعتوهم. يبقى المسألة هنا ليست في أنهم قدموا لهم عبادة لا لأنك لو أطعت فقط في تحليله لتحريم الله وتحريمه لتحليل الله عز وجل محل الله فقد وقعت في الشرك ولا يشترط أنك تقدم له صنوف العبادات. هذا شرك آخر شرك الدعوة والدعاء شرك آخر لكن الذي معنا هنا هو شرك الطاعة. ومع ذلك قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا فسمى هذا شرك وأنهم لم يعبدوا الله حق العبادة. نعم. وأنا أخبر الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني استثنى من المعبودين ربه. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون. هذه اللي تكلمنا عنها في مسألة البراءة من الكفار، وقلنا أن هذه أيضا من تفسير لإله الله، بل هي من شروطه، بل هي من أركانه، قلنا اللي من أركانه الولاء والبراء. فهو أتى بهذا المصنف بهذه الآية وقد بينا فيها تفصيلا، قال: فاستثنى من المعبودين ربه، هنا استثناء لأنه قال أنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا فيه نفي وإثبات. هم يعبدون مع الله غيره، لأنه قالوا ما يعبدون وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، حتى المشركين كانوا يعبدون الله ويعبدون مع الله الأصنام. هنا استثنى الذي فطرني، هذا هو الاستثناء. وذكر هنا أن هذه البراءة وهذه الموالاة، أين البراءة والموالاة؟ البراءة من ما يعبد من دون الله، والموالاة في الذي فطرني، هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، لأن أيضا معناه أنني براء بما تعبدون لا إله إلا الله إلا الذي فطرني، وجعل كلمة باقية، وبينا باقية العلوم باقية في عقبه، يعني جعل الله عز وجل أولا الرسل في ذرية إبراهيم إسماعيل وغيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يبين إلى في عقبه العلوم يرجعون، جعل بهذا تبين كما قلنا بأن كلمة التوحيد باقية ليوم القيامة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة ولا الله موجودة إلا لما عندما تقوم الساعة تعلم أنه لا يوجد من يقول لا إله إلا الله على الأرض. فهذه باقية ليوم القيامة، هذه فيها دلالة مهمة بأن التوحيد باقي إلى يوم القيامة، لا يمكن للتوحيد أن يندثر إلا مع قيام الساعة، وهذه تدل على أنك لابد إذا كان التوحيد باقي فالدعوة إليه باقية، وهذه من اللوازم، هذه مهمة جدا، يعني الرد بها على الذين يتكلمون في مسألة تعليم التوحيد والدعوة للتوحيد، إذا كان الله بين الله جعلها كلمة باقية، باقية في من؟ في الرسل، ومن هم ورثة الرسل؟ العلماء، العلماء ورثة الأنبياء، فكان العلماء عليهم دعوة كما عليهم الرسل إلى يوم القيامة، ومن العلماء طلبة العلم والدعاء وغير ذلك. نعم. منها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيه: فما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما لم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. المستعان. هذه مهمة جدا آية البقرة كما قلنا، وما هم بخارجين من النار، بين بأن هذا وجه الشاهد بأنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام. يعني هم هو المصنف هنا رجح القول الذي هم يحبون الله ويحبون مع الله المعبودات الأخرى، القول نعم، وبين يحبون الله حبا عظيما، إنه قال يحبونهم يحبون كحب الله، يعني يبين بأن يحبون الأنداد كحب الله، إذن هم يحبون الله حبا عظيما، ولذلك قال: ومع ذلك لأنهم ساووا مع الحب هذا العظيم محبتهم للأنداد فلم يدخلهم. ثم استشكل وبين، قال هذا مع من؟ مع الذي يحب الله حبا عظيما ويحب غير الله معه. طب ما بالك من الذي يحب الند فقط ولا يحب الله، أو يحب الند أكثر من حب الله؟ يعني هذا الذين سووا، قال: قد تالله لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فلما سووا فقط كانوا من أصحاب الكفر الأكبر، فما بالك بالذي قدم الند على الله أو أحب الند ولم يحب الله عز وجل، والعياذ بالله. هذه تبين عظم هذه المسألة. نعم. قلنا قوله صلى الله عليه وسلم: قال: لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه حسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل والإقرار بذلك، بل ولا يؤمنه يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودينه حتى يكفر من ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أخطأها للمنازع. طبعا هذا كلام نفيس جدا قال المصنف رحمه الله عليه. ومنها كلام عن الحديث الاخير قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله وكفر بما من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال بينا حرم المال والدم والحساب على الله عز وجل، لانه اذا كان من اهل التوحيد فظاهره مثل باطنه يحاسب على ذلك، وان كان من اهل النفاق فظاهره خالف باطنه، ولنا الحكم في الدنيا على الظاهر. ثم قال: وهذا من اعظم ما يبين معنى لا اله الا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. هذا يرد لك على من الذين يقولون من قال لا إله إلا الله خلاص كف يدك عنه، كف يدك عنه، يكفي التلفظ. قال لا، لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، فقط التلفظ لا يكون، بل لابد من أن تعتقد معناها مع اللفظ، لابد أن تعتقد. طبعا هذه فيها تفصيل، إن هذا قد يشكل عليك بأن أنت لك الظاهر لو قال لها الله أمامك نظر، لكن تنظر لحاله بعد الظاهر، لأنه كما جاء في حديث سعد بن زيد عندما كان يقاتل فالرجل تعوذ عندما خلاص قاتل، ثم كان أسامة على عليه فقال إيش لا إله إلا الله فقتله أسامة، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيش قتلت يا أسامة بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله ما قالها تعوذا، قال يا أسامة قتلتها بعد أن قالها؟ فأخذ يردد حتى قال أسامة رضي الله عنه: والله ما وددت أن أكون أسلمت قبل هذا اليوم. فالنبي قالش بالظاهر، لكن هو قتله بالظاهر، لأنه ما في وقت الآن تعلم هل هو قاتله، لكن تكف يدك عنه أولا ثم تنظر، يعني لا تقول بها أنت الآن لابد تكف، قالها تكف يدك عنه ثم تنظر. كما قلنا إن كفر بما يعلم بدون الله، إن قالها معتقدا وأتى بها يبقى هذا قد أتى بحقها. لذلك قال ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله أمرت أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة والزكاة، بين أن هناك أعمال لابد تنضم إليها، إذا أظهر هذا وكفر بما يعلم بدون الله فقد أدى معناه، أما إذا تلفظ ولم يظهر فهذه لا تكفي. وهذا يرد على الكرامية الذين قالوا إيش بأنه يكفي الإيمان بلا إله إلا الله ولا حتى وإن لم يعتقد القلب. نقول لهم مثل المنافق الآن، إيش اللي فيه إيمان الآن؟ ما هو المنافق يقول لا إله إلا الله ولكن يبطن الكفر، يبقى هذه لا تكفي للإيمان، لكن هو أراد أن يبين يجعل التلفظ بها عاصمة للدم والمال، بل لا ولا معرفة معناها مع تلفظها، يعني المعنى فقط لا، بل ولا الإقرار، انتبه، يعني لا التلفظ فقط ولا المعنى مع التلفظ فقط ولا المعنى مع التلفظ مع الإقرار، كل هذا جيد لكن هذا لا يكفى، بل لابد أن يقول إيش، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله، ولأن هذا موجود، هناك من يقول لا إله إلا الله يقول أنا أعلم معناها ومعتقد بها وأنا أدعو لا إله إلا الله، ولكنه هذه الأخيرة التي أتى بها هنا هو بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. نقول له كل هذا أنت أتيت به، قلتها، علمتها، أقررت بها، صرفت عبادتك بعضها لله، ولكن لم تكفر بما يعبد من دون الله، أيضا أشركت مع الله عز وجل كما كان مشركي العرب يفعلون ذلك، وإن لم يكن يقولوها لكن كانوا يقروها ويعتقدوها. لكن نقول حتى لو قلتها واعتقدتها وأقررتها ولكن لم تكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، فأدخلت مع العبادة عبادة لغير الله عز وجل، أو لم تكفر كما الكافر الذي جاء في القرآن وغير ذلك، نقول أنت لم تأتي بها كاملة هن. لذلك هو قال: فإن شك أو توقف لم يحرم ماله أو دمه. فإن شك أو توقف، يعني لو قلت له أنت أتيت بهذا لكن لم تكفر بما يعبد من دون الله، هؤلاء كفار بنص القرآن، ووقف أو شك فهو لم يأتي بها. لذلك قلت لكم المسألة عند أهل العلم، إذا كان الطفل أو الولد بلغ نشأ على الإسلام من أبويه ثم بلغ البلوغ سن البلوغ ولم يظهر الكفر بما من دون الله، فحكمه عند أهل العلم بأنه لا يكون مسلما، يكون مرتدا، لأنه لابد أن يضم إلى الشهادة التي هو جاءته أصلية بالبراءة أن يضم إليها الكفر بما من دون الله حتى يقع في هذا الحديث. ثم قال: يا لها من المسألة، ما أعظمها وأجلها، لابد أننا نشهد بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن نكفر لما يعبد من دون الله، ونشهد مع الله ذلك، ونشهد إلى الله عز وجل لذلك. آخر الكلام في هذا الباب العظيم، ما أعظم هذا الباب، ما أهمه، لابد للمرء أن يعني يراجعه كثيرا، ويعني يعني هذا أصل من الأصول كما قلنا، سيسير عليه باقي المسائل بعد ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.